الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين. أما بعد، فيقول السيد الكبير الإمام أحمد الرفاعي رضي الله عنه: أي سادة، هذه أمور تنكشف يوم القيامة، يوم التغابن، يوم الحاقة، يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، يوم الطامة، يوم الصيحة، يوم تشيب الولدان، يوم الزلزلة، يوم القارعة، يوم ينسف الجبال، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. أي سادة، جالس العلماء والعرفاء، فإن للمجالسة أسرارا تقلب أحوال الجلاس من حال إلى حال. ورد: من جلس مع 8 أصناف زاده الله 8 أشياء، من جلس مع الأمراء زاده الله الكبر وقساوة القلب، ومن جلس مع الأغنياء زاده الله الحرص في الدنيا وما فيها، ومن جلس مع الفقراء زاده الله الرضا بما قسمه الله تعالى، ومن جلس مع الصبيان زاده الله اللهو واللعب، ومن جلس مع النساء زاده الله الجهل والشهوة، ومن جلس مع الصالحين زاده الله الرغبة في الطاعة، ومن جلس مع العلماء زاده الله العلم والورع، ومن جلس مع الفساق زاده الله الذنب وتسويف التوبة. وورد أيضا: الصحبة مع العاقل زيادة في الدين والدنيا والآخرة، والصحبة مع الأحمق نقصان في الدين والدنيا، وحسرة وندامة عند الموت، وخسارة في الآخرة. أي سادة، 3 لهم شفاعة: العالم والخادم والفقير الصابر. أي سادة، خذوا كل وارد غيبي وحادث سماوي بالبشر والرحب، وكونوا راضين عن الله، قوموا بقضاء حوائج خلق الله ما استطعتم، فإن من قضى لأخيه المؤمن حاجة في الدنيا قضى الله له 70 حاجة في الآخرة. ارحموا عزيز قوم ذل وغني قوم افتقر، أكثروا من الصدقة فإن الله يرفع بسببها البلاء، أكرموا الضيفان فإن ذلك كان من عبادته صلى الله عليه وسلم، خالق الناس بخلق حسن فإن الخلق الحسن من أفضل الأعمال، يقال: إذا لم تسع الناس بمالك فسع الناس بخلقك. أحسن الحسن الخلق الحسن. يبلغ صاحب الخلق الحسن رتبة الصائم القائم وهو على فراشه نائم، لأن ذلك بعد المفروضات أفضل ما يتقرب به إلى الله تعالى. أيش تنفع عبادتك وأنت مشمئز كأنك تمن بها على الله يا مسيكين، إن الله غني عن العالمين. إذا عبدت الله فاعبد الله عاكفا واقعا خاضعا مقشعرا معترفا بعجزك متجردا من رؤية نفسك وعملك وغير ذلك. طهر لسانك من لوث الكلام فيما لا يعنيك. أي ولدي، إذا سمعت كلام أهل الحضرة فإنه ظاهر غامض. تكلم سيد أهل الحكمة والبيان وأفصح نوع الإنسان صلى الله عليه وسلم بجوامع الكلم، فأوجز وأفصح وأوضح وأغمض، وهكذا وراثه وأتباعه. لا تحرد مني يا أخي، كل ما حام حول فكرك من رؤيا نفسك ومالك وحسبك ونسبك وعلمك وبلدك وزوجك وولدك وعملك وفتحك وكرامتك ومزيتك فهو خاطر. إن قابلته بالخضوع والذل والحمد والشكر والمسكنة انقلب فتحا، وإن قابلته بالعزة والكبر والاستعلاء والغفلة انقلب قبحا ووسواسا وقطيعة، فتدارك نفسك وأصلح شأنك. إذا انقطعت عن عبادة سيدك تبكي عليك الأرض التي عبدت الله عليها، وكأنها تتودد إليك وأسفا عليك، تقول قول القائل: وكنت أظن أن جبال رضوى تزول وأن ودك لا يزول، ولكن القلوب لها انقلاب وحالات ابن آدم تستحيل. فإذا كانت الأرض تحن عليك وتود سوق الخير إليك، فكيف بك؟ هذا الشأن أولى لك، وأنت لو فقهت أولى به. الشطحات التي تتجاوز حد التحدث بالنعمة: مثل صاحبها كمثل رجل نام في بيت الخلاء، فرأى في منامه أنه جلس على سرير سلطنة، فلما استيقظ خجل وعرف مكانه. الله الله، بالوقوف عند الحدود عضوا على سنة السيد العظيم بالنواجذ. مالي وألفاظ زيد ووهم عمر وبكري، وجه الشريعة أهدى من سر ذاك وسري. صدق الله وكذبت بطن أخيك، أي أخي، كل ما أنت فيه إن لم يكن حلالا فلا ثواب عليه، وإن لم يكن مباحا فأنت مسؤول عنه، وإن جئت بالحرام يتلى عليك إذا لقيت ربك، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لا أقول لكم ضاقت عليكم السبل وأخذكم السيل ورددتم عن باب الكرم، لا وحقه تعالى، بل سيظهر من كرمه وإحسانه ولطفه وفضله غدا يوم القيامة ما يتطاول إليه طمع إبليس وظلمة الكافرين. ولكن أقول لكم، هو سبحانه غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، فتقربوا من باب مغفرته بالتوبة والعمل المرضي عنده، وتباعدوا عن باب عقابه بترك معاصيه، وخافوه خوف عالم بعظمته وقدرته، وأضمروا الرجاء به رجاء موقن بكرمه وعميم إحسانه، فإن رجاء المؤمن بقدر خوفه، المصير إلى الله والرجوع إلى الله، وكل يعود إلى معدنه ويستوفي أجله وتعود عليه المسألة. قال تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. هذه الحبة التي تأكلونها نبتت بتراب مثلكم، كان لهم قوة وبأس شديد، ذهبوا وبانوا وكأنهم ما كانوا. هذا تراب لو تفكره الفتى لرأى عليه من الجباه بساطا، وكأنما ذراته لو ميزت صيغت لألسنة الأولى أصفاطا. هذا ما قاله السيد الكبير الإمام أحمد الرفاعي نفعنا الله به، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.